أكرم مرباعية نحو أكرم فإنه على وجه أفعل فيقال الهمزة زائدة لزيادتها على الأحرف الثلاثة والكاف فاء الكلمة والراء عين الكلمة والميم لام الكلمة نعم. والمضمر الواو للاستئناف أو حرف عطف المضمر مبتدأ مرفوع بالابتداء نحو خبر المبتدأ مرفوع بالابتداء والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة فالظاهر ونحو مضاف يعني المضمر هي الضمائر المتصلة بالفعل هذا المقصود منها اقرأ عليه برا الشكر يقرأ عليه ولا قبل يتسكن كل صفحة معاني صفحة قول سر مضاف اليم مجرور وعلامة مجرد كسرة الظاهرة في آخره وقول المضاف والكاف مضاف اليم مبني على الفتح في محل جر ضربت لا ضربا ضربت ضربت او ضربت بفصل الضاد وكسر الواو وضم التاء المتكلم واعرابه ضرب ضرب فاعل ما ضرب فاعل ما ضرب ضرب فاعل ما ضرب المجهول والتاء الضمير المتكلم نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع وضربنا بفصل الضاد وكسر الواو المتكلم ومعه غيره او المعاصر نفسه وأعرابه الواو حرف عطف ضرب ضرب ضرب فعل ما مبني للمجهول والباء طيب بس لا ما تحدث أنا أعطيكم يعني أيهما أدق ما لم يتم فعله أدق من قولنا مبني للمجهول يعني ما نجموش أن نعقد يعني سوء أدبه صناعيا أما هو سوء أدب يعني يقول خلق إنسانا ضعيفا خلق فاعل ما مبني للمجهول موجود أنا خالص معلول خلق المجهول ولا ضمير متكلم ومعه غيره أو معظم نفسه لا الفاعل مبني على السكون في محل رفع اسمع عندك ساعتين وكاميرا ما ضربت الجهل وضربت بخط الواو وكسر الواو وفتح التاء المخاطب المذكر واعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ماض مبني فاعل ماض مبني بما لك مسمى فاعله والتاء ضمير المخاطب نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع وضربت بضم الضاد وكسر الراء والتاء المخاطبة المؤنثة وإعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير المخاطبة المؤنثة نائب فاعل مبني على الجزم في محل رفع وضربتنا بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء للمخاطبة المخاطبة مطلقا وإعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير المخاطبين نائب مخاطبين مخاطبين مخاطبين نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع والميم حرف عماد والالف حرف دال على التثنيه وضربتم بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء واعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله والتاء ضمير المخاطبين المذكرين مخاطبين يعني والتاء ضمير المخاطبين المذكرين نائب الفاعل مبني على ما مر مبني على الضم مبني على الضم في محل رفع والميم علامة الجمع وضربتن بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء واعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ضرب فاعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله والتاء ضمير مستوى المخاطبات نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع والنون علامة على والنون علامة جمع النسوة والحال أن التاء في الجميع نائب الفاعل